الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نعود إلى درسنا السابق، أعيد للإخوة الذين يسألون ولغيرهم أن القائمين على أمر المسجد يبدو أنهم لم يلتفتوا إلى فحص اتجاه القبلة إلى الآن. بعض الإخوة من أعضاء لجنة مسجد مصعب الذين يهتمون ببناء المساجد موظفون يدققون عندما يبنون أي مسجد، يدققون في اتجاه القبلة عند بناء المسجد، فدققوا جزاهم الله خيرا، وإذا بالفراغ يقع في هذا المسجد. لاحظنا اننا الاحرام الشافعي الذي يقرا المسجد الحرام به الى عين المسجد الحرام، واخذنا القبله الى عين القبله، فان اتجاه الجدار يكاد يكون معاكسا للقبله. ولكن الساده الاحناف فهم كلمة شطر في قوله تعالى: فحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد. والجهة عندئذ الجانب كله، ما دام الإنسان ينظر شطر الكعبة ويعلم أن زاوية النظر التي تتكون من خطين ينطلقان من العين باتساع، الكعبة تدخل ضمن هذه الزاوية ضمن هذين الخطين، فالصلاة صحيحة. نحن قومنا اتجاه هذا المسجد بطريقة وسطى بين التدقيق الذي يراه الإمام الشافعي وبين التسليم الذي يراه الإمام أبو حنيفة. هكذا قلت الإخوة الذين فحصوا ودرسوا الوضع، كانت النتيجة هذا التقويم الذي رأينا. بعض الإخوة يقولون الصفوف الخلفية وقع فيها اضطراب، هذا الاضطراب لأول مرة، لأن الإخوة جاءوا فوجئوا بالأمر. ولكن بعد اليوم ما أظن أنه سيقع اضطراب، سنجعل من الصف الأول مقتدانا، الصف الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا تكون كلها موازية للصف الذي قبله، والمطلوب منا أن نتنبه إلى الأمر. غاية ما هنالك أننا بهذا أهدرنا مقدارا كبيرا من المسجد ولا نستطيع ان نستفيد منه عند القيام من الصلاة جماعة، وهذه ضرورة لا مناص منها. نعم، ويبدو ان كثيرا من مساجد البلدة التي كانت ابنا سابقا لم يكن القائمين عليها يهمون بالتدقيق باتجاه القبلة، وهذا يعني امر يقتضي المبادرة والتدارك. مثلا جامع الملاوي قريب منا، ممكن ان يكون الوضع نفسه تماما. نعم، كان الذين اقاموا المسجد جعلوا مقياسها في الاتجاه الى القبله الشارع، يتجهون الى الشارع اتجاها سليما، وهذا طبعا ليس مقياسا. نعود الى الحديث الذي كنا نشرحه في درسنا الاخير عن أبي هريرة رضي الله عنه

وسرعان ما عرف الحق فاستبد به يقينا ثم اتجه اليه السلوك. جاءني استشيري يقول لي ان اصدقائي وزملائي ورفاقي القدامى ارسلوا الي يطلبون مني ان التقي معهم ليناقشوني في عقيدتي وايماني بالله عز وجل، فهل اذهب؟ قلت له ايمانك بالله عز وجل هل جاء تقليدا وعقلا ام عن يقين استقر في عقلك وفؤادك؟ تدل عن يقينا علميا وعن تفكر وقرار. قلت اذا فما يمنعك من ان تلقاهم وان تلقى الدنيا كلها؟ ما يمنعك، القاهم واسمع منهم وجادلهم كما قال الله عز وجل بالتي هي احسن. فما الشاب وعاد الي بعد ايام فقال لي لقد ذهبت لاحدث به وما قصوره وما قصوره، وبعد قليل انتهى ما في زعبة كل منهم من ثلاث، ولم يبقى لدى واحد منهم اي حجة، ولكن كانت بينه فتاة. قال جاء دور الفتاة لتناقشني بطريقتها وبحجتها الفريدة. قالت لي ولكن الا ترى ان المشيخة لها وقت فيما بعد وانك استعجلت تسير، اليس من الخير ان تمتع نفسك بالحياة ومدارسها وبعد ذلك ممكن فيما بعد ان تتخذ لنفسك القرار الذي تريد تجمع بين هذا وذاك؟ نعم، هذا هو محل الشافعي. قلت فماذا كان جوابه؟ واقع كل تلك الحجج ايها الاخوه الداحضه في هذا العصر لا يمكن ان تجد انسانا يتبنى عقيده غريبه عن دين الله عز وجل وتجده غنيا بحجة علمية، مستحيل. أفقر الناس بالحجج العلمية هم أفقر الناس تمسكا بالعقيدة الإيمانية بالله عز وجل، حقيقة لا ملة فيها ولا جدل. لكن الامتحان الصعب جدا للشاب الذي آمن بالله ليس هو المناقشة العلمية، العكس تماما، الامتحان الصعب هذا الامتحان الثاني، أن يوضع أمام الشاب ما يحدثه غرائزيا ويفر منه فكريا، وتلك هي محنة الإنسان في هذا العصر. المحنة الكبرى أن يجد هذا الشاب المؤمن المتجه إلى ربه عز وجل أن يجد أمامه من يضع السباك لا في طريق عقله وفكره، ليس أن الأمر كان كذلك، لا، بل المهم هو أن يضع السباك في طريق غرائزه ليستثير غرائزه وليستثير حيوانيته لعله ينسى عقله فيهبط الى الدون بدلا من ان يصعد الى الاعلى. والمقياس هذا هو هذا الكلام. عندما فرغت بعضة هؤلاء المناقشين من الحجة وافقرت اقفرت عقولهم وافتقرت السنتهم وظهر ان الحق انما هو ذاك الذي يخضع لدين الله عز وجل،

بأبوينه من خاطئ يتحدث عن نعمة الله عليه تتعرفه على ذاته، يتحدث عن نعمة الله عز وجل عليه إذ أذاقه طعم معرفته، ويدعو أبويه وإخوته إلى أن ينهلوا من المنهل الذي عرف في يداه، ويحذرهم من الاغترار بهذه الحياة، وأن لا يتعشقوها ويركنوا إليه. انظروا أيها الأخوة، ما الذي حمل هذا الإنسان إلى أن يكتب هذه الوصية؟ لا مرض يطرق بابه، لا شيخوخة تنذره، ليست هنالك مخاوف تطوف به، بل كل شيء في حياته بحسب الظاهر ربما ينبئه أن له من العمر مسافة طويلة بعد، لكنه كان مشبعا بهذا المعنى الذي يقول برسول الله صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال سبعا إلى أن قال أو موتا مجهدا. كان يعلم هذا المعنى، ولذلك كان يغدو ويروح وشبح الموت أمامه، ولم يكن شبح الموت هذا ليجعله شقيا، ليجعله يتصور أنه عما قليل سينتهي، كما يتصور أولئك الذين لم يعرفوا أنفسهم ومن ثم لم يعرفوا ربهم فلم يعرفوا نظام هذه الحياة. لا، بل كان يتصور الموت كإطلالة يطل منها على عالمه الآخر الذي يتوقعه وينتظره ويشتاق إليه، فهو في سعادة إن بقي في الدنيا، وهو في سعادة إن رحل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أو الدجال فشر غائب ينتظر، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو ثم قال: أو الدجال. وهذا يرد بالنسبة لمن كان يعيش في آخر الزمن وعند ظهور أشراف الساعة التي ظهرت طائفة منها، ظهرت طائفة منها كما شرحناها في دروس العقيدة. عندئذ ينبغي أن يعلم الإنسان أن من جملة المفاجآت التي تفوت على الإنسان فرقا ذهبية نادرة ظهور الدجال. ومن الدجال يختصر رسول الله الحديث عنه بهذه الكلمة الجامعة: شر غائب ينتظر. إذن الموت ليس شرا منه، شر غائب ينتظر في دار الدنيا هو ظهور الدجال. ومن الدجال؟ الدجال رجل من الناس، كما وقف رسول الله في ذلك في جملة أحاديث صحيحة درسناها وعرضناها وشرحناها في دروس العقيدة. ومن ذلك حديث النياس بن سمعان الطويل، وفيه في هذا الحديث: إنه أي الدجال شاب قطر، أي أجعب الشعر، عينه قاطية، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. ثم قال: لعندئذ ينزل عيسى بن مريم في آخر الحديث عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بمهرجتين، يطهره ماء فيلمده، أي يطلب الدجال حتى يدركه عند باب لب فيقتله. والأحاديث في صفة الدجال وعمله وشأنه كثيرة، وقد قلنا أن من أوليات الإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن يؤمن أحدنا بأشراط الساعة التي وردت في أحاديث متواترة، ومن ذلك ظهور الدجال. وأحب هنا أن أنبه إلى أن الدجال كما قال رسول الله رجل وليس رمز، ليس رمزا لحضارة غربية، ليس رمزا لمخترع من المخترعات التي نراها في نطاق المدنية المعاصرة. الدجال ليس كما قال بعض المشعوذين أو المبتلين جهات الفجور. الرسول عليه الصلاة هذا تلاعب، هذا اسمه تلاعب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبث بكلام النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بفلان عبد العزة بن قطن، ويقول إن الحرمين مكة والمدينة محرمان عليه، ويقول إن عيسى بن مريم يطلبه حتى يدركه عند باب مر فيقتله. كيف بعد ذلك يأتي من يتأول هذا الكلام فيكون الدجال عبارة عن الحضارة، الدجال عبارة عن المخترعات، الدجال عبارة عن ما أدري ماذا؟ هذا اسمه تلاعب. وأقول دائما إن إنكار هذا الكلام الذي يقوله رسول الله ربما كان أهون على ذي عقيلة وبصيرة، ذي عقل وبصيرة، من أن نؤمن بالكلام ثم نتلاعب به هذا التلاعب. أهون عليك أن تنكر، لأن هذا كلام إنسان يدجل على نفسه ويدجل على الناس. كلام رسول الله حقيقة، وكلامه في هذا غير قابل للتأويل، لأنه نص محكم قاطع، ولذلك فلا يمكن أن يفسر إلا بمعناه الحقيقي. ثم يقول أي الساعة؟ والساعة أدهى وأمر. إن لم تفاجئ لا بفقر منسل ولا بغنم مطعم ولا بمرض مفسد ولا بهرم مقلق ولا بموت مجهز ولا بالدجال، إذا تنتظر الساعة. وهكذا فالحياة فرص كما قلنا وكما يوضح لنا رسول الله من خلال هذا الحديث. وعلى الإنسان إذا وجد أن الله قد متعه بفرصة أن ينتهزها، وإلا فإن هذه الفرصة تتحول إلى نار كاوية من الندم تجتاح قلبه وتحرق كبده. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين. فبعد أن تستعمل عقلك ذاته مصيرك، فإذا قال قائل المعاناة اللي كتبها وماتوا بالكتاب تفضل الله المسيح ما الحكم إذا كانت دعاء الخلود عندك أو سهل؟ هي صحيحة، لكن رسالة ما يشبه لسه لا يوجد سجود السهل إذا كان في الوتر أو في الصلاة على مدى بشكل لا الوتر ما في، الوتر ما في، ما في خلود. لكن على مدى حالة في قلوبنا من ثم في سجود في السجود. طيب، شاهد بلدي من الأمر أنت هو 20 سنة مرض بالسرطان ذهب إلى الطبيب ثم تلقاه الأجر. تلقاه الله، وكان من عادة إلى المدرب كثر من التعب تقصيره وكثر من جديد في روح مدرب. وبعد بشهران كان أمير الكهرباء موجود وبعد قبل الموت تعالى أن سقطت شمعة الفراش ومن ثم على محل الميت فالكبر فاحترق ابنه وبعض أعضائه. مع العلم أن الشاب كان يقول بكلامه وسرقة الموت أن كنت أبيع العلم من ذلك وأريد إعادة غسله أم لا؟ أما إعادة غسله لك ما دام غسله فلا أمر ما في ذلك. أما الإبرة الحمر ما إشكال نوم على الإبرة؟ هذا الجسد نفسي متبعي الثلاث أن إذي حرائم كلها تصير معنا هل هذا يقول على أنه هو والعيادة بالله يعني المزيدة في العالم لما نقع ولا إبرأ أن أهله كتبان وأهل جماعة مخلفين وسنين أهل الإبرأ عندما يقيم الإيمان الله أكبر تكبيرة الإحرام والصلاة هل يحدث المحمود أن يدعو بالتبهير لله؟ لا المأمون يبدا صلاته يوجه توجيها للذي فطر السماوات والارض او سبحانك اللهم وبحمدك بها افتتاحا بشاكرا من احلام وانهما قرار للشافعي او الحنفي فصلاته صحيحه سليما جيدا اما ما نترك دعاء الافتتاح المرسول يقول احد ايام العنزوم لا هذه دعاء المجلس أجلنا بعدين الجمعيات الخيرية في يد العيادة كأموال بيت المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ بيت مال المسلمين في أحكام كثير لا تنطبق على الجمعيات الخيرية لأن الخيرية أشخاص أفراد والمهم الجمعيات الخيرية يقرا المعنى الشرعي للأعضاء الجمعيات الخيرية أنهم يقرأوا عمل يريد أن يتهمك بأموالهم في الفقراء وأن يكون يبدأ الأحكام معينة لمعارفه حكيمة في مسلمانه لا يمكن هناك من أبواب البدع عنه إلا مثل أبواب العشاء الشهرية الثلاثة أربعة لدينا نعرف إلا من معصر بس ما يجب أن نخلي عند الله فكل هذه الأباء من سنة لسنة فيها عقارات وكذا ونرتب أنفسنا على الصياح على المستحقين لا لا أنت مالك حتى تقول لك لا تقول لك يا رشي ولا شيء بس شوفي هذا مالي هذا يدعى لك يدعى أحيانا الوزراء تركوا الوزر وفي ذاتي أسهل لا أسلم في نهاية ركعة فأقوم بالسهل فأتذكر فأسلم ثلاث ركعة لا ما دمت مريض ركعة اجلس أنا عم أسلم هذا الأفضل إذا تعاقد المؤذن والمستأجر إلى وقت عامين وكانت متفقة فيما بينهما أن يخرج المستأجر من البيت أن يخرج المستأجر من البيت عندما يخرج منه صاحب البيت ذلك شريطة أن يأمن نفسه بالبيت أمام ذلك فرصة له هذا الكلام أن يأخذه على التراخي وأن يبقى في الدنيا حتى يأتي على خاطره لا العقد هو الأساس المعاقدة لابد عامين انتهى العامين العقد انتهى لو كان حاكم سلام أسلام الأبواب هذا أو هذا انتهى العقد إذا الرابطة بين شخص وبين البيت مستأجره إلا إذا كنت بيت العقد العقد سريعة المتعاقدة صاحب البيت والله يحاك أن يكون لا تنسان لأن أمر الأهلية لابد تخيره إذا لم يعقد الإنسان الخاص جيد أما لا إنه لأنه أنا ولا يمكن بس أن الرجال في تام الفكرة من دونه هذا لا يكون مقام العقد هذا في أمام الكهول حديث الكلام والذي لسه ما شاف في تام وانتهى العقد هذا كيف العقد ربط بنيته عنده بإيش يعقد الجيد هكذا نقول ضحكنا صلاة الجماعة هل هي راجية أم سنة؟ لا فرض جماعة يعني إن كان عن سنة عزيزة صلاة الجماعة غير وقت الظهر والعصر أو يدرسها في المسجد أو في البيت هذه هي سنة يعني صف فرضا ببعض العلماء قول الفرض كتابي أعتقد أن الوقت أدركنا ونبتدئ بهذا القدر من الأسئلة والحمد لله رب العالمين اللهم اجمعنا عليك واحفظنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك اللهم لا تفرج جمعنا هذا الا بنفع مفقود وعمل مبرور وتجاره لم تبرك يا عز الله وفوق صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله كما ولد من سجلات وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخطيبه وقبيله، خير نبي ارسله ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متنازلين الى يوم الدين. واوصيكم ايها المسلمون ونفسيكم وبلغه بتقوى الله تعالى. اما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل حكيم فيما يفعل وفيما يقضي به، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يفارق بين رتب الأماكن، قد اقتضت حكمته أن يفارق بين رتب الأزمنة، فقد قضى جل جلاله أن تكون عرفة من خير أماكن الحرب كلها، وأن يتقرب الإنسان ويستمتع إلى الله أن يطوف فوق هذه الأرض فتنزها المنازل والله عز وجل. واقتضت حكمته أن تكون البقعة التي هي مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بقاع الارض كلها. واقتضت حكمته ان تكون ليله القدر ويكون ليالي الدهر اجمع، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أن أنزلنا كتاب الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي ليلة واحدة من ليالي الدهر أجمع. وكما قضى الله عز وجل ذلك في الليله الواحده التي فيها انزل القران، قضى الله عز وجل ان يكون شهر رمضان خير الشهور، وقضى عز وجل ايضا ان يكون شهر شعبان شهرا من افضل شهور السنه على الاطلاق. رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انا نراك تصوم من شهر شعبان اكثر مما تصوم من الاشهر كلها. فقال عليه الصلاه والسلام: ذلك شهر يغفر عنه الناس. بين رجب ورمضان فيه تتبع الاعمال الى الله عز وجل، ويجب ان يتبع عملي الى الله عز وجل وانا صائم. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى كنا نكون ما نفطر، وكان يفطر حتى كنا نقول لا يفطر، ولأنه لم يكن يتم صيام شهر إلا صيام شهر رمضان، وكان أكثر ما يصوم من الشهر شهر شعبان. ذلك لأن الأعمال تتبع فيها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث عن كذلك الأمثلة والأسئلة التي نبهت إليها في أول الحديث. يعني شيء قد لا يعرفه الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا تقليديا، لا يعرفه الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا عقلانيا، إيمانا جسما في عقولهم ثم حبس في أذهانهم وبقيت على فكرهم بعيدة عن نبضات هذا الإيمان، وبقي وجدانهم بعيدا عن انعكاسات هذا الإيمان حبا وإجمالا وتعظيما ومهابة وخوفا. هؤلاء الذين كان إيمانهم تقليدا أو إيمانا عقلانيا جامدا كلما يفقهون معنى هذا الكلام، كلما يدركون معنى تفاوت الأزمنة والأمثلة في ربطها في حساب الله عز وجل، هذا معلوم لأن جوهر الزمان واحدا لا يتفاوت، لأن جوهر الأمثلة واحدا لا يتفاوت، ولكن العوارض والصفات ترفع شيئا الى الدنيا وتحسب شيئا اخر الى الدنيا.